أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، وبعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص. وهذا لقاء جديد مع خبر جديد من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبارنا التي نأتي بها هي في الصحيح، وعندما نقول في الصحيح أي هي مخرجة في البخاري ومسلم، أو مخرجة في البخاري دون مسلم، أو في مسلم دون البخاري. والمطلوب أيها الأحباب أن نجمع أبناءنا وأحبابنا لسماع هذا الخير، ثانيا أن يكتب الكبار هذا الخبر، ثالثا أن يحفظ الكبار الصغار هذا الخبر، رابعا أن يفهموا الصغار ما سمعوا. نسأل الله تعالى أن يجمع القلوب على الخير، وأن يجمع أسر المسلمين على ما ينفعهم، اللهم أمين. وخبر اليوم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. دي مسألة عجيبة جدا. نجد بعض الناس عندما تقع عليهم بعض المصائب، لأن كلمة يصب منه أي يأخذ منه، يأخذ منه. الإنسان قد يبتلى في نفسه أو في زوجه أو في ولده أو في ماله أو في منصبه أو في علمه أو في أصحابه أو في جيرانه أو في صحته، أو يبتلى في هذا كله، أو يبتلى في بعض هذا. سبحان الله، بعض الناس عندما ينزل عليهم البلاء يقول: لا، تربنا مش راضي عني، تربنا بيكرهني، لو ربنا بيحبني ما كانش ابتلاني هذا البلاء، ما كانش أمرضني هذا المرض، أو أذهب عني ذلك المال. لا، نقول له لابد أن تؤمن بقدر الله، لأن قدر ربنا سبحانه وتعالى كله خير. لأن ربنا بيقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت مين؟ من الذي خلق هذا الكون وأوجده وأعده؟ هو الله عز وجل. من الذي أوجدك؟ هو الله. هل من الممكن أن ربنا اللي خلقك وأوجدك في الملك بتاعه أنه يغفل عنك أو يظلمك، أو يكون يعني حاشا لله أن يكون جاهلا ما يصنع؟ ده مستحيل، هذا مستحيل. فإن الله تبارك وتعالى أعلم بنا منا، وهو أعلم بما يصلحنا أكثر مما نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان لما عندما ينظر كده في صفحات القدر، وينظر إلى الأقدار وكيف تحدث ونتائج الأقدار، لا يجد إلا نفسه صاغرا، صاغرا في هذا الملك. ولهذا قال ربنا عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. كل مصيبة بتقع في هذا الكون بإذن الله، لا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون إلا بإذن الله. ثم قال ربنا عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله أي يرضى بقدر الله، يهدي قلبه، يطمئن لهذا القدر، ويعلم أن هذا القدر من عند الله، فيرضى بهذا القدر ويطمئن قلبا بهذا القدر. أسعد الناس في هذه الدنيا هم الذين يؤمنون بالقدر، تلهم أسعد الناس في هذه الدنيا. وأشقى الناس في هذه الدنيا من يسخطون بالقدر، لا يرضون بهذا القدر. ولهذا من الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر كله خير، ولكن شره فيما يبدو لك، فيما يبدو لك. ربما انت نازل من الميكروباص رجلك اتعطرت اتنت وقفت مكانك، ربما لو تقدمت خطوة واحدة تأتي سيارة مسرعة تضربك وتموت. يبقى ايها افضل، رجلك تتنى وتتعب ولا تتخبط وتموت؟ ربما تظن ان انثناء القدم عند النزول من الميكروباص ده شر لك، اخرك عن شغلك او اخرك عن مصلحتك او خليك تعمل عملية وتقعد مثلا شهر في المستشفى، لكن هذا افضل من ان تضرب بالسيارة وتموت، لان الله يعلم وانتم لا تعلمون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. لأن لما تقع في المصيبة تعلم أنها من عند الله، فتزداد بها إيمانا، وتزداد يقينا، وتزداد إخباتا، وتزداد حبا لله، فتزداد عبوديتك لله، فتكون من أهل الخير والطاعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالخير والطاعة، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء بسر، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم،